بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله في جملة نواقض هذه الحلية: والصلف واللسانة. الصلف هو الترفع على الغير، فهو في بعض أو هو قريب من معنى الكبر، وقد مر بنا من قبل كلام عن الكبر والترفع عن الخلق، فهذا خلق مذموم، أن يكون الإنسان متكبرا مترفعا على الناس كأنه يرى نفسه من جنس آخر، ويكفي الإنسان في الزجر عن هذه الخصلة الذميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا المقدار اليسير من الكبر كاف في حرمان العبد من دخول الجنة، وعليه فإن هذا يدعو الناس إلى عظيم الاحتراز والاحتراس من هذا الخلق الذميم، وإذا كان عنده شيء منه أن يسعى في التخلص منه ومعالجة نفسه منه لما فيه من الحرمان العظيم. ويحرم به الإنسان خيرا عظيما من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا اللسانة، حينما يكون الإنسان كما يقال طويل اللسان، عنده بذاءة، فهذا ينافي أخلاق طالب العلم. فطالب العلم يهذبه القرآن وتؤدبه السنة، فيحمله ذلك عن أن يكف لسانه عن التطاول، عن الفحش في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحياء والإيمان قرنا جميعا، وأن البذاء والجفاء في النار. فلا يمدح الإنسان بكونه طويل اللسان، بل هذا مما يذم به، فربما قيلت له كلمة فيسمع الإنسان منه عشرا، هذا سوى أنه هو الذي يبتدئ غيره بالفاحش من القول والكلام. ومن عد كلامه من جملة عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأن يكون الإنسان عف اللسان حسن الكلام، هذه خصلة عظيمة، وممن يحتاجها جدا طالب العلم، إذ هو متصد لبث الحق ونشره، فإذا فجج العبارة وغلظ القول في غير موضعه كان ذلك داعيا إلى النفرة عنه وعدم القبول منه، بخلاف ما إذا ألان الكلام وأحسن القول، فإن هذا مما يجلب إليه القلوب الشاردة ويقرب منه النفوس المتمردة، ويجعل الله جل وعلا في ذلك الخير العظيم. قال هنا: وكثرة المزاح. فنبه على أن المذموم الكثرة في ذلك الإكثار، أن يكون الإنسان مشهورا بكثرة المزاح، فيمزح بقوله، يمزح بفعله، إن كان بحضرة الناس فهو كثير المزاح، وإن كان مع بعض إخوانه فهو كثير المزاح. هذا يذم من الإنسان، أن يكون الإنسان كثير المزاح، قال المزاح ويقال المزاح. لكن كون الإنسان يمزح في بعض الأوقات فهذا لا يذم، بل قد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا مرة لما جاءه رجل يستحمله قال لا أحملك إلا على ابن الناقة، فجعل الرجل يتعجب وما أصنع بابن الناقة، ما أصنع بابن الناقة، فهم أن المراد الولد الصغير من أبناء النوق، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام على بعير وقال هل تلد الإبل إلا النوق، يعني هذا البعير العظيم هو في الأصل ابن ناقة، فقال له عليه الصلاة والسلام ما هو حق، وإن كان الرجل فهم في البداية شيئا آخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وهكذا أيضا كان أصحاب رضوان الله عليهم ربما تمازحوا بين يديه أو بلغه شيء من مزاحهم، لكن كانوا رضي الله عنهم كما قيل كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فلا يكون مزاح على حساب الدين، على حساب أن الإنسان أحيانا قد يمزح بشيء من دينه بألفاظ تؤثر على دينه، لا. وهكذا سئل إبراهيم النخعي أكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون، قال نعم والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسم، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسم. وكانوا يبقون في المجلس بعد صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يبقى حتى تطلع الشمس حسناء، فكان أصحابه يتحدثون وربما ذكروا شيئا من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كانت عائشة رضي الله عنها قد صنعت طعاما، صنعت خزيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وسودة رضي الله عنها، فقالت عائشة لسودة كلي، فقالت لا أحبها، فقالت لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت أن تأكل، فقامت عائشة أخذت شيئا من هذا الطعام الخزيرة ولطخت وجه سودة رضي الله عنها، وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وضع ركبتيه من أجل سودة أن تنتصر من عائشة، فقامت سودة رضي الله عنها أخذت شيئا من الخزيرة وطلت بها وجه عائشة رضي الله عنها. فهذا حصل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شيء من الدعابة وشيء من المزاح، وليس في ذلك ما يخل. وكان هناك رجل قال له نعيمان، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواقف طريفة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه شيء من خبره فيتبسم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه مرة خرج أبو بكر رضي الله عنه في تجارة ومعه النعيمان وآخر يقال له سليط بن عمرو، وكان سليط رضي الله عنه كان على الزاد الذي لأولئك القوم، فجاء النعيمان يريد منه زادا فلم يعطيه، فقال له لأغيظنك. فمروا على أناس فقال من يشتري مني عبدا، فطلب أولئك منه هذا العبد، قال لكن عبدي هذا ذو كلام أو له كلام، فإن كنتم إذا قال إنه ليس لي بعبد وإنه ابن عمي تركتموه فمن الآن، وإلا أخذتموه، فقالوا بل نأخذه، فباعه لهم بعشر قلائص، بعشر من الإبل. فجاءوا ووضعوا أرادوا أن يأخذوه أبى، فوضعوا العمامة في عنقه ثم جعلوا يقودون يسحبون وهو يصيح بهم هذا ابن عمي هذا كذا، فقالوا قد أخبرنا خبرك، قد أخبرنا عنك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرأى الأمر فلحق أولئك وأعطاهم القلائص وأخبرهم أن الرجل ابن عمه وأن الرجل حر. فلما عادوا من سفرتهم تلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، جاء أنهم بقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حولا إذا ذكرت هذه القضية يضحكون ويتعجبون مما فعله النعيمان. فعلى كل كان يقع منهم شيء من المزاح، لكن الأصل هو الجد، والمزاح يحتاج إليه في بعض الأوقات، فقد يكون إنسان في سفر مع أصحابه يحتاج إلى شيء من المزاح، يكون فيه تخفيف عناء السفر ويزول به شيء من المشقة والشدة، فهذا لا بأس به. لكن الذي يذم أن يكثر الإنسان منه، لأن الإنسان إذا أكثر يمزح مع هذا ومع ذاك. فغير واحد من الحكماء يقولون كثرة المزاح تجلب لك العداوة، وتجرع عليك السفهاء، وتبعد منك العقلاء، فالسفيه يجترع عليك باسم أن هذا من يمزح، وأنا كنت أمزح معك كما تمزح معي. والعقلاء إذا رأوا شخصا يكثر المزاح ينفرون منه، لأن هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه إنسان عاقل، أن يكون كثيرا الاتصاف به أو أن يكون كثيرا المزاح. وهكذا أحيانا قد يجر المزاح الإنسان إلى أن يتكلم بكلام أنت ترى هذا الكلام سهلا وغيرك يستاء منه، وإن كان خرج مخرج المزاح، لكنه قد يوقع في بعض النفوس ما يوقع، فيحذر الإنسان من الإكثار منه، ويفعل من هذا الشيء الذي يكون بقدر، فهو كما يقال هو في الكلام كالملح في الطعام، إن زاد أفسد وإن نقص أفسد. قال والدخول في حديث بين اثنين، أيضا هذا مما يذم، أن الإنسان يدخل في حديث بين اثنين. أحيانا تكون مع شخص تتحدث معه في حديث خاص بينكما، فيأتي من يقحم نفسه يريد أن يدخل معكم في هذا الحديث، يريد أن يشرككم في هذا الحديث، وربما سمع طرفا من الكلام وأنت تحدث صاحبك، فجاء نعم الأمر كذا وكذا، ويدخل نفسه هذا المدخل، هذا شيء مذموم. هل دعيت؟ هل طلب منك ذلك؟ لا. إذن لا تدخل في حديث بين اثنين تأتي تدخل هكذا. إذا احتاج الإنسان يمكن أن يستأذن، تأذنون لي في الحديث معكم، في الكلام معكم ونحو ذلك، بحيث لا ينفرون منك، ولا توقع نفسك في موقع لا تحمد عليه، فربما سمعت منهم ما يسوءك، ما الذي أدخلك فيما بيننا، ما لك لهذا الكلام، وقد توصف بأنك من أصحاب الفضول والتدخل فيما لا يعنيه، أو يقال لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المهم لا يدخل الإنسان نفسه في هذه المداخل. أيضا قد يكون اثنان يتحدثان، فتأتي أن تريد أن تجلس بينهما، لا، ليس صوابا. فهنا إما أن تستأذن في الجلوس، وإما أن تنظر مكانا آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في من يأتي الجمعة وذكر ماله من الثواب والأجر، قال ولم يفرق بين اثنين، لا يأتي ويقعد بين اثنين. وهكذا إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فيمكن أن تستأذن، أن تطلب هل هناك مجال لأن تقعد بينهما، فإن أذن لك أو رغب في جلوسك فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن فلا توقع نفسك في الحرج ولا توقع غيرك في الحرج. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم.